لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق، يعني مطيب بالخلوق، فلم يمسني من أجل الخلوق. هذا الحديث مقدوح فيه سندا ومتنا. أما من جهة السند فإن عبد الله الهمداني قال عنه الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال البخاري في تاريخه الكبير: لا يصح حديثه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: مجهول. وقال ابن حجر في التقريب: مجهول وخبره منكر. وبعد هذا يتبين لك أخي المستمع ضعف ما ذهب إليه أبو بكر بن العربي في كتابه القيم العواصم من القواصم من استبعاده أن تكون الآية نزلت في الوليد بن عقبة رضي الله عنه، واتكائه في ذلك على ذلك الأثر الضعيف الذي رواه أبو داود وسبق ذكر متنه وتخريجه، وتبع ابن العربي في ذلك محب الدين الخطيب في تحقيقه للعواصم. فحاول محب الدين تصحيح قصة مجيء الوليد بن عقبة يوم فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي به أثر الخلوق. وأنقل إليك أخي المسلم ما قاله الشيخ سلمان العودة في تعليقه على قصة الوليد بن عقبة وعلى كلام ابن العربي، يقول: كون الآية نزلت في خبر الوليد بن عقبة عندي صحيحة مشهورة ثابتة من حيث الإسناد، وقد تداولها أهل العلم بالحديث والسير والأخبار والتفسير وصححوها. بل في صحيح مسلم ما يشير إلى أن الوليد شرب الخمر وحد فيه، وقد حاول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله الإشارة إلى أن هذا كان بناء على شهادة مزورة، وهذا مرتقى صعب، وإن كان يحمل للخطيب رحمه الله تعظيمه لرجال الصدر الأول وتصديه لمطاعن الرافضة فيهم، ولكن ميزتنا أهل السنة أننا نذعن للحق مهما كان لنا أو علينا، مع أن أولئك الرجال لم يكونوا ملائكة. وليس بغريب أن يوجد في جيل ضخم أفراد عليهم مطاعن ولهم هنات، والله يغفر لنا ولهم. انتهى. أخي المستمع، هذه الآيات العظيمة تحدثت عن أمر هام، وهو التريث والتأني وعدم العجلة. إذا جاء خبر هام وأشيع من أناس فسقة أو من أناس مجهولي الحال، فقد يكون فسقة في نفس الأمر. علينا أن نتأنى وأن نتبين ونتأكد. كم من الرجال الثقات العدول المؤمنين الصادقين من اتهموا في دينهم وتقول عليهم من قبل أناس فساق. أخي المسلم، يقول تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أي تصبحوا مغمومين مهمومين. فعلينا أن نحذر الخطر الذي حذرتنا منه هذه الآية، وعلينا أن نلتزم بالأدب المقابل، وهو قبول أخبار الثقات وإن كانوا أفرادا، قبول خبر الواحد في العقائد وفي غيرها، في أي خبر هام ما دام ثقة عدلا. وبعد يا أخي المسلم، ما ذكرناه شيئا قليلا يتعلق بهذه الآية، فأنت مطالب أن تعود إلى القرآن الكريم، مطالب أن تعود إلى مثل هذه السورة، أن تنظر إلى من طوت عليه من آداب وأحكام وتوجيهات ربانية عليا لتفوز في حياتك الدنيا وتسعد في حياتك الدنيا وتفوز بمرضاة الله تعالى يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رجل خلف 3 أبناء ومن عرق جبينه جمع ثروة طائلة، فبنى العمارات وأثثها وزوج أبناءه من 3 فتيات أخوات، وعاشوا حياة كريمة إلى أن توفى الله زوجة هذا الرجل فسكن مع أبنائه، ولما بلغ من العمر عتيا وأصبح لا يعلم من بعد علم شيئا، ضاقت به أزواج أولاده 3 ذرعا وكرهن خدمته، وبدأن يطلبن من أزواجهن أن يرسلوه إلى أحد ملاجئ العجزة تخلصا من غلبته، إلا أن الأزواج كانوا في البداية يتعذرون خوفا من الفضيحة وكلام الناس، ولكن الزوجات الأخوات 3 أجمعن على ضرورة إرساله لملجئ ما، فوافق الأزواج وأخذوا والدهم في سيارة أحدهم إلى ملجئ بعيد عن المدينة خوفا من أن يروا من أحد أعارفهم، ولما وصلوا به إلى السكن الجديد وهو الملجأ دخلوا على المدير وأعلموه أنهم وجدوا هذا الرجل المسن ملقا على الشارع، واتضح لهم أنه معتوه ولا أهل له، فرغبوا إدخاله الملجأ على نفقتهم الخاصة طمعا في الأجر، فشكرهم السيد المدير على عملهم النادر ودفعوا أجرة شهر سلفا وغادروا الملجأ، وعاد أحدهم من باب الملجأ الآخر ليسأل عن مأمور القسم، وأعطاه رقم هاتف بيته وقال له إنه أحضر رجلا معتوها وجده ملقا في الطريق العام وأدخله الملجأ على حسابه، وقال له إنه يرجو منه عند وفاة هذا الشخص أن يتصل به على رقم بيته هذا من أجل أن يكسب الأجر والمثوبة من الله بدفنه، ووعده بمبلغ مجزي لقاء هذه الخدمة. وفي مساء ذلك اليوم سمع النزلاء ذلك الشيخ يقول بصوت متهدج مبكي: يا بنات، هاتوا الإبريق لأتوضأ، وهاتوا فراش الصلاة، وراح يرددها مرارا لأنه اعتاد ذلك عندما كان في بيته، غير أن من جاوره من العجزة في الملجأ قالوا له: أي بنات تقصد أيها المجنون؟ فقال لهم: زوجات أولادي، زوجات أبنائي، أين هن؟ وراح يرددها: يا بنات، يا بنات. فقالوا له: يا مجنون، أي نساء وأولاد؟ ليس هناك من أحد، لا نساء ولا أولاد، أنت هنا نائم معنا في ملجأ العجزة. فقال لهم وقد ترقرقت على خديه الدمعات ومسحها بأطراف كمه: من الذي أحضرني إلى هنا؟ فأعلموه وقد عطفوا على حاله أنهم 3 شبان كرام وجدوه ملقا على الشارع فأحضروه ليكسبوا به أجرا، فقال: وما وصفهم؟ قالوا: شباب طوال الجسم ناصع البياض، والصفات هي صفات أبنائه الثلاث. فازداد على إثر ذلك بكاؤه، وراحت دمعاته تسيل بغزارة، فراح يبكي وأبكى من حوله. هذه هي النهاية؟ أهذا هو الجزاء؟ أهذا هو البر؟ وراح يبكي هذا البكاء ويردد عبارته، وراح من حوله من العجزة يبكون، غير أنه تشجع فقال لهم: لقد كذبوا وصدقتم، فلقد عرفتهم، إنهم أبنائي، إنهم أبنائي، إنهم أبنائي. وراح يرددها مرارا وهو يبكي. وأخيرا طلب من أحدهم أن يدله على مدير الملجأ، فتطوع أحدهم وأخذه، وهناك سأل المدير: هل ملجأكم يقبل الهبات مع الشروط؟ فقال له: نعم. فقال له: أنا فلان بن فلان ومن عائلة فلان، أنا الشيخ المعتوه كما قال لك أبنائي، أنا الشيخ الذي وجدوني ملقا على الشارع كما زعموا، إنما زعموه خلاف للواقع، فأنا أملك عقارات وأموال باستطاعتها أن تنفق على ملجئكم لسنوات طوال، وإني أعلن من هذا المكان أني أهبها لكم جميعها، ولتكن باسم ملجئكم، بيد أن لي شروطا، أولاها أن يحضر مدير التسجيل إلى هنا، ولن أذهب إلى المدينة ما داموا فيها، إذ لن أخرج من هذا الملجأ إلا ميتا، وشرط الثاني هو أن يخرج الساكنون من عماراتي بعد موتي ولا يحق لهم البقاء كمستأجرين، حتى ولو دفعوا أجرتها 10 أضعاف ما تستحق. فوافق المدير وتم التسجيل وكتابة الشروط. وحينما خرج مدير التسجيل استوقف الشيخ المسؤول عن الملجأ وقال له: إن أنا مت فخذ أجري أنت، ولا أريد من أبنائي أن يمسوني بعد موتي، لا، الذين كرهوني عندما كنت بين أيديهم، الذين كرهوني عندما حان وقت البر، لا أرتضي أن يدنسوا جسمي بأيديهم الملطخة بالعقوق رضاء زوجاتهم. رجاه الشيخ بذلك، وأجاب المسؤول عن الملجأ أنه هو الذي سيباشر دفنه. ولم يمض إلا يومان فقط وإذا بالنزيل الجديد يلفظ أنفاسه، إذ لم يحتمل الصدمة التي أصابته من عمل أبنائه، وسمعه جيرانه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد أنني غاضب عليهم، اللهم كما حرمتهم من نعيم الدنيا فاحرمهم من نعيم الآخرة، اللهم لا ترني وجوههم في الآخرة إلا وهي ملتهبة بالنيران، اللهم ارزقهم عقوق أبنائهم اللهم ارزقهم عقوق أبنائهم، اللهم أجب دعوتي، اللهم أجب دعوتي. وراح الشيخ يرددها، ومع كل ترديدة يقطع نياط قلبي مستمعي. اتق الله في والديك وبرهما وأحسن إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وخاصة إذا كانا كبيرين في السن، ومهما بذلت أيها المسلم نحوهما فلا يساوي ما بذلاه نحوك، فقد كانا يحملان عنك الأذى ويسهران لتنام هادئا، وإذا مرضت قلقا عليك ويرجوان حياتك، وأنت إن حملت عنهما شيئا من الأذى أو سهرت في تمريضهما فإنك تسأم مصاحبتهما وترجو موتهما. أيها المسلمون، إن الولد ما دام صغيرا فإنه يظهر حبه لأمه قبل كل أحد، ثم لا يحب بعد أمه إلا أباه الذي إذا دخل هش وبشله، وإذا خرج تعلق به، يرى أنه إذا رضي أعطاه كل شيء، وإذا غضب قدر على كل شيء، يخوف الناس كلهم بأبيه، فأي حب واحترام بعد هذا؟ ولكنه إذا كبر نسي الجميل وأنكر المعروف وقابل ذلك بالإساءة والعقوق. فاتق الله أيها الولد، واعلم أنك إن كنت اليوم مع والديك بارا أو عاقا فسوف تكون غدا إن كان لك أولاد محتاجا إلى بر أبنائك وبناتك، وسيفعلون كما فعلت، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أذرني عجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. الحاكم وغيره. ثم لتعلم أيها المسلم أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. أتعلم الحروف وأروح المدرسة، أتعلم الحروف وأروح المدرسة، أتعلم الحروف وأروح المدرسة، أتعلم الحروف وأروح المدرسة. ووحشة البعاد، هلا أحسنت إليهما وأرضيتهما وأضحكتهما يبكيان عليك وأنت صغير وحذرا، ويبكيان منك وأنت كبير خوفا وفرقا، فهما أليفا حزن وحليفا هم وغم. فلما بلغت موضع الأمل ومحل الرجاء قلت: أسيح في الأرض أطلب كذا وكذا، ففارقتهما على رغمهما باكيين، وتركتهما في وكرهما محزونين. فإن غاب شخصك عن عيونهما لم يغب خيالك عن قلوبهما، ولئن ذهب حديثك عن أسماعهما لم يسقط ذكرك عن أفواههما، ولطالما بكيا ولم يذوقا غمضا إن تأخرت عن الرواح في المساء. فكيف إذا أغلقا بابهما دونك وأبصرا خلو مكانك ففقدا أنسك ولم يجدا رائحتك فكان ملاذهما سح الدموع فصار الولد خبرا وكل غريب ولدهما وكل ميت هو لهما وسل عن حديثهما إذا لقيا إخوانك وأبصرا أقرانك ولم يبصراك معهم فهنالك تسكب العبرات وتتضاعف الحسرات. كان طفلا صغيرا ربما تجاوز السادسة من عمره، لم تكتحل عيناه البتة برؤية والده، وفي كل يوم تشرق فيه الشمس يمني نفسه بمقدم والده علّه يحظى ولو ساعة من نهار بالعيش في كنفه كأقرانه من الصغار. ولكن هيهات هيهات، ومع كل يوم تغرب فيه الشمس يبحث في داخل أمه عن إجابة سؤله: أماه أين مصاحبي ومداعبي؟ أين الرؤوف بابنه؟ أين الأب؟ يظل هو الوحيد من الصغار بلا جديد، يظل وحيدا بدموعه الحرة وبأثوابه الخلقة البالية المرقعة، وبشعره الأشعر المخبر المتهدد يرفع عقيرته: أماه يا أماه يا أماه، سأصيح في غسق الدجى أبتاه. أماه يا أماه يا أماه، سأصيح في غسق الدجى أبتاه، سأصيح في غسق الدجى أبتاه، سأصيح في غسق الدجى أبتاه. أبتاه من يأتي لطفلك بالجديد يوما سيرفض بالجديد صغاره. أبتاه من يأتي لطفلك بالجديد يوما سيرفض بالجديد صغاره. قل لي بربك من يرق دمعتي، قل لي بربك من يرق دمعتي، حيث الأقارب كلهم سمار، حيث الأقارب كلهم سمار. وأنا المعنى بح صوتي يا أبي، وأنا المعنى بح صوتي يا أبي، فتجيبني رجع الصدى أقثار. أماه أبك ذا النحيب أجيبي، أماه أبك ذا النحيب أجيبي، بأنينك المحزون تذكى النار، بأنينك المحزون تذكى النار. ومع كل سؤال يبعث في أمه الأشجار واللواج، وينكأ جراحات كادت أن تندمر، وهو ما زال يسأل ويسأل، والسيل من أمه قد بلغ السبا، فجاءت الإجابة: أماه يا أماه يا أماه، أماه يا أماه يا أماه، أبني يكفي ما نكت من الجراح، ما عدت أقدر يا بني على الجواب. أبني يكفي ما نكت من الجراح، ما عدت أقدر يا بني على الجواب. إن رمت يا طفل الجواب مع الفلا، إن رمت يا طفل الجواب مع الفلا، فكتاب ربي يا بني بالصواب، فكتاب ربي يا بني بالصواب. فاقرأ بنفسك إن تشهدت البروج، فاقرأ بنفسك إن تشهدت البروج، فاقرأ بنفسك إن تشهدت البروج. فاستلقين من الصغار تيتموا، ومن الأوامر يا بني سأحسبوا. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم منبر العدد. هذه الزاوية نقدم لك فيها أيها المستمع الكريم جزءا من خطبة ألقاها أحد الخطباء وخطيبنا لهذا العدد الحمد لله الذي أمر عباده المسلمين أن يخافوا يوم القيامة ويتقوا وأمرهم أن يفكروا في القيامة وأهوالها والله بصير والله بعباده خبير بصير أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن يرزقنا الإيمان والتصديق والثقة واليقين ونتوب إليه ونستغفره ونسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي بكى خوفا من القيامة وأهوالها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين حسبوا لذلك اليوم حسابا فجدوا مخلصين وضحوا في سبيل الله بكل رخيص وغالي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الرب جل جلاله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يقول الرب جل جلاله يوم القيامة للملوك والأمراء والرؤساء والحكام والجبابرة والطغاة لقد مكنت لكم في الأرض وأوسعت لكم في الملك وبسطت لكم في السلطان وآتيتكم ما لم أؤت أحدا من العالمين فهل أنصفتم المظلوم من ظالمه هل أخذتم للضعيف من القوي هل زجرتم المعتدين والجنود أم جعلتم السلطان وسيلة إلى البطش والفتك والغدر والقهر والسطوة والجبروت هل علمتم كأن وراءكم ربا سلطانه أعظم من سلطانكم وبطشه أعظم من بطشكم وحسابه أسرع من حسابكم وأنه سيحاسبكم على كل ما تأتون وتذرون أما علمتم أنكم ستعرضون على محكمة قاضيها الله قاضيها الله وشعارها العدل ومحاميها العمل وموظفوها الملائكة وجنودها الزبانية وساحتها القيامة وشهودها الجوارح والأعضاء وحسابها بالخردلة والذرة وحكمها مشمول بالنفاذ والتطبيق والمصير فيها إما إلى جنة وإما إلى نار ليس فيها ضمانة ولا كفالة ولا مرارة ولا تأجيل ولا تضييق ولا تبديل ولا رشوة ولا تزوين ولا إحالة ولا استئناف أين يذهب الإنسان وقد اشتد به الكرب وتأزم الموقف ونشرت الصحف وظهرت الأعمال وتوذر المخرج والخلاص أين يذهب الإنسان وقد اشتد به الظمأ وسال الورى وبكت العيون وأخرست الألسنة وتفتتت الأكباد واضطربت الأحشاء وزلت الأقدام ونصبت الموازين ومد الصراط وأقبلت جهنم وهي ترغي وتذبل وتفر وتمر وتصرخ وتصيح. أين الأشرار المجرمون؟ أين العصاة المذنبون؟ أين الكافرة الفاجرة؟ أين المردة الطغاة؟ أين يذهب الإنسان وقد برز الله لخلقه وتجلى لعباده وتحدى الخصوم والأعداء قائلا لهم لمن الملك اليوم؟ فيقولون لله الواحد القهار ويهتف بصوته يا معشر الجن والإنس إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإلى المهر كلا لا غزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وهنالك يعلم كل مفرط في الطاعة والعبادة وكل مقصر في التوبة والإنابة وكل مصر على الذنوب والآثام أن المعاصي لم تغني عنه من الله شيئا ولم تشفى له في القيامة ولم تحل بينه وبين عذاب النار. فيندم حيث لا ينفعه الندم ويتحسر حيث لا تنفعه الحسرة ويبكي حيث لا يجدي البكاء ولا العويل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حوار ما لحظة. جلست يوما بين يدي الله تعالى نادما على أوقات قد سلفت من عمري واستدعيت لحظة من لحظات حياتي أشعر بأنها سوداء في جبيني كثيرا ما تؤرقني وكان لي معها هذا الحوار وابتدأتها قائلا أريدك أن ترجعي إلي حتى أستغلك بالخير. إن الزمان لا يقف محايدا أبدا إن الزمان لا يقف محايدا أبدا. ولماذا ولماذا أخبريني ولماذا؟ هذه حكمة الله فويل لمن فرط في جنب الله ويل لمن فرط في جنب الله ويل له ثم ويل ويلي مما فعلت فيك أيتها اللحظة. أرجوك ارجعي أرجوك ارجعي حتى أنتفع بك وأعوض تقصيري فيك. كيف أرجع وقد غطتني صفحات أعمالك ورفعت إلى الله تعالى فلا تفكر برجوعي؟ وهل يستحيل رجوعك إلي؟ وهل يستحيل رجوعك إلي وأنت تخاطبينني؟ إن اللحظات في الحياة إما صديقة ودودة تشهد لصاحبها وإما عدوة لدودة تشهد علي وأنا من أعدائك وأنا من أعدائك ولسوف أشهد عليك يوم القيامة. فكيف يجتمع الأعداء كيف يجتمع الأعداء؟ يا حسرتي يا حسرتي يا حسرتا على ما ضيعت من عمري من لحظات، ولكن أملي فيك أن تعودي إلي حتى أعمل فيك صالحا فيما تركت. نعم إن أملي فيك. يا لحظة يا لحظة، ألا تسمعيني؟ أجيبي، أرجوك أرجوك أجيبي من هذا السكوت، أجيبي. يا غافلا عن نفسه، يا غافلا عن نفسه، يا مضيعا لأوقاته، يا أسير شهواته، ألا تعلم أنك الآن من أجل إرجاع لحظة قد ضيعت لحظات من عمرك؟ فهل عساك أن ترجعها؟ ولكن لا أقول إلا كما قال الحق جل جلاله: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. رحمك رحمك يا ربي بعبد قد أثقلت كاهله الذنوب، رحمك يا ربي بعبد قد صدته الأماني أن يتوب. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، اللهم يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، اللهم استر عيوبي واغفر ذنوبي، اللهم لا تفضحني بقبيح أعمالي يوم يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح والجلود. اللهم يا هادي الحياة، اللهم كما هديتني بصرني في حياتي ونور طريقي، اللهم بمنك وفضلك أشعر بلباس غير الذي كنت ألبسه، وبنفس غير الذي كنت أتنفسه، فحمدا لك اللهم على الهداية، حمدا لك اللهم على الهداية. يا مغيث المستغيثين، ويا جابر المنكسرين، ويا أنيس المستوحشين، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم سكر رعبي وخوفي إذا علان التراب وتقطعت بي الأسباب. اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم سهل علي الجواب، اللهم سهل علي الجواب برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع بزوغ فجر جديد ينهض المسلم إلى وضوئه ويتوجه إلى مصلاه ليشهد مع إخوانه صلاة الصبح، وليبدأ يومه بالذكر والتسبيح. وهنا يحل اللقاء وتطيب المناجاة، ويحضر القلب السليم متأملا آيات الله ندية تشنف أذنه وتمس شغاف قلبه في تلك الصلاة التي قال عنها الملك الجليل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي هذه الزاوية نقدم لك أخي الكريم تلاوة من صلاة الفجر لأحد أئمة المساجد، سائلين الله أن ينفعك بها. وتلاوة هذا العدد لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله العيدان.

وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله وبعد فقبل أن نودعك أخي المستمع الكريم في ختام هذا العدد وبعد أن طفنا في هذه الروضة المدية نحب أن نهمس في أذنك بأن هذه المجلة منك ولك وتفتح ذراعيها مستقبلة آراءك وملحوظاتك وأفكارك فلا تبخل علينا بذلك فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه وختاما نبتهل إلى الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.